سواء نزل فيها مطر أو لم ينزل، ويطلقها العرب على الحاجة الشديدة والفقر. قال: فجاءتني، أي تطلب العون. قال: فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. هذه رواية لمسلم، قال: فأعطيتها 20 و100 دينار، وفي رواية الشيخين 100 دينار. وجمع بينهما العلماء بأن 100 كانت بالشرط، فهي طلبت منه 100 دينار واشترطت عليه 100 دينار، وأن 20 زيادة من عنده، زيادة من عنده. ففي ذكر 100 اقتصر على ما اشترط، وفي ذكر 120 ذكر ما زاده من عنده، وهي قد طلبت منه هذا. قال: ففعلت. وجاء في الروايات أنه سعى في جمعها حتى جمعها، وجاء في بعض الروايات: فتعبت في جمعها، أي أنها لم تكن عنده، لكنه اجتهد وسعى وتعب حتى حصلها وأعطاها ما اشترطت، وزاد لها أو وزاد لها 20 دينارا من عنده. قال: حتى إذا قدرت عليها، أي تمكنت مما أريد. ولذلك جاء في الرواية الأخرى: فلما قعدت بين رجليها، أي أن الذي يحبه حبا شديدا تيسر له، وأنه تمكن منه وكاد أن يصل إليه. فقالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. وفي رواية قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وفي هذا دليل على أنها كانت بكرا ليست ثيبة، وأنها امرأة عفيفة، وإنما ضعفت من أجل الحاجة. قال: فتحرجت، وفي رواية: فتأثمت، أي أني تذكرت الإثم في هذا الفعل والحرج والعنت في فعله. وهذا دليل أيها الإخوة على أن المعصية وإن أحبها الإنسان وإن سعى إليها الإنسان ما إن تقع حتى توقع صاحبها في الحرج، فيضيق صدره ويتحرج ويصبح في عنت. فمن الناس من يوقظه هذا فيتوب إلى الله ويعود إلى الله تائبا، ومنهم والعياذ بالله من يريد إطفاء نار المعصية بمعصية أخرى حتى يسود قلبه بالمعاصي والعياذ بالله. قال: فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي. وهذا كما يقول العلماء كمال العفة، أنه كان يحب الشيء وسعى له وتعب في تحصيله حتى تمكن منه ثم تركه لله عز وجل. وهذا من كمال العفة. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال العلماء: في هذا دليل على أن العمل مهما حسنت صورته ومهما عظمت في أعين الناس لا يصلح ولا ينفع إلا إذا ابتغي به وجه الله، إلا إذا ابتغي به وجه الله. ولذلك لم يقتصر هذا الرجل على هذه الصورة العظيمة وهذا العمل العظيم، بل قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وجاء في رواية أخرى أنها انفرجت بمقدار الثلثين، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وفي هذا أيها الإخوة بيان فضيلة العفة عن الزنا، وأن العبد كلما كان عفيفا كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن من تيسرت له أسباب الزنا وعظمت حاجته الفطرية إلى هذا الأمر أعني الجماع ثم تركه كان أعظم مقاما عند الله عز وجل، وكان ذلك من أعظم القرب إلى الله عز وجل ومن أفضل الأعمال. وهذا أيها الإخوة مما يعين الشاب على الصبر وعلى العفة، فإنه إذا علم أنه إذا اشتدت حاجته إلى هذا الأمر وتيسرت له الأسباب، كما إذا كثرت الفتن ثم استعف عن هذا الأمر وترفع عنه، أن ذلك كان من أفضل الأعمال وأقربها إلى الله عز وجل، كان في ذلك عون له على العفة. ولهذا جاء في السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فكان من أولئك السبعة المكرمين يوم القيامة. ولهذا أيضا كان ضد العفة وهو الزنا والعياذ بالله من أقبح الأعمال وأرذلها وأشرها وأعظمها فسادا، فساده متعد وهو جالب للشر على صاحبه في الدنيا والآخرة. ويقول العلماء: من تتبع الزنا ذهب حياؤه وكرهه الناس ولم يبق له مقام بين الناس، وكان متوعدا يوم القيامة بالآثام ومضاعفة العذاب والعياذ بالله. وأما الرجل الثالث فقال: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، أي أنهم قاموا بالعمل ووفاهم أجورهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. وجاء في بعض الروايات يا إخوة ما يدل على أنه تركه زهدا فيه، تركه زهدا فيه. وقد جاء في رواية أنه كان فرقا من ذرة، كان فرقا من ذرة، وجاء في رواية أخرى صحيحة أنه كان فرقا من أرز. والفرق مكيال معروف يسع ثلاثة آصع، يسع ثلاثة آصع. طيب جاء في رواية صحيحة أنه كان فرقا من أرز، وجاء في رواية أخرى صحيحة أنه كان فرقا من ذرة. جمع العلماء بينهما بأنه كان مخلوطا منهما، ولم يكن ذرة خالصة ولا أرزا خالصة، ولذلك زهد فيه لأنه كان مخلوطا منهما معا. وفي الرواية التي جاء فيها على فرق من أرز دليل على أن الأرز كان معروفا عند الأمم السابقة، وأن الصحابة كانوا يعرفونه، ولذلك لم يسألوا ما الأرز، ولكنه لم يكن من غالب طعامهم، ولذلك لم يذكر في صدقة الفطر، لأنه أعني لم ينص عليه، لأنه لم يكن من غالب طعام الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه كان معروفا عندهم. قال: فثمرت أجره، ثمرت أجره أي نميت أجره وجاء بيان هذه التنمية وهذا التثمير في الرواية الأخرى التي ذكرها المنذري، حيث قال: وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره إلى أن اشتريت منه بقرا زرعه وحصده وباعه وزرع وحصد وباع، حتى بدأ يشتري منه الأموال. وظاهر الرواية أن أول ما اشتراه هو من البقر، ثم اشترى راعيا مملوكا لهذه البقر، واشترى إبلا واشترى غنما مع رعاتها، فثمر هذا المال حتى أصبح قطيعا كبيرا من الإبل والبقر والغنم، واشترى رعاة لهذا القطيع من المماليك الأرقاء. قال: حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين. قال العلماء: إن هذا من الأمانة وهو كمال فيها. لماذا؟ قالوا: أولا لأنها أمانة لرجل لا يرجى خيره ولا يخاف شره، يعني هذا العامل لا يرجو صاحب المال خيرا منه ولا يخاف شره، وهذا غاية في الإخلاص. ثم إنه لم يترك بل نماه وثمره. قال: فقال لي: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي، لأنه يعرف أن أجره إنما هو 3 آصع من ذرة وأرز. قال: فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. وظاهر هذا أنه لم يأخذ منه أجرة ولا غيرها، بل كان متبرعا بهذا العمل فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. وفي هذا أيها الإخوة بيان منزلة الأمانة والإحسان إلى الناس لا سيما الضعفاء، فإن الإحسان إلى الضعفاء من مكارم الأعمال في ديننا، وإن الأمانة من أفضل الأعمال وأعلاها وأغلاها وأزكاها، ولكنها مع ذلك لم تزكو ولم تنفع إلا بالإخلاص لله عز وجل. من فوائد هذا الحديث بيان أن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة مشروع، وأنه من أسباب إجابة الدعاء، وليس هذا من المنة بالعمل، فإن المنة على الله بالعمل الصالح من الأخلاق المذمومة ومن الأفعال المحرمة، لكن التوسل بالعمل الصالح ليس منة، لأنه في مقام التذلل والطلب، فهو لا يذكر العمل منة على ربه سبحانه وتعالى، وإنما يتوسل إلى الله بهذا العمل متذللا طالبا من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن الإخلاص لله عز وجل وتقوى الله سبب لتفريج الكروبات، وأن المؤمن قد يقع في الكربة لكن الله يفرج عنه إذا كان متقيا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من كل ضيق في الدنيا والآخرة، من كل ضيق في الدنيا والآخرة. فمهما عظمت الكربة ومهما اشتدت ومهما عظمت الحاجة، فإن الإخلاص لله وتقوى الله سبب في تفريج هذه الكربات وفي إزالة الهموم. وفي الحديث بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء. أزال الصخرة سبحانه وتعالى بقدرته بدون سبب يعمل من أولئك النفر، وإنما هو أمر الله، قال كن فكان، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. وفي الحديث بيان أن الله سبحانه قريب من عباده، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كما قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء أيها الإخوة من أعظم وألطف أسباب تفريج الكروبات والخروج من المضايق. ذكر ابن هبيرة عند كلامه على هذا الحديث أنه استيقظ ليلة في أول النصف الثاني من الليل، فتذكر عالما اسمه يحيى فقال إن البرد يؤذيه في هذه الليلة الباردة مع قلة حاله، قال فأرسلت مع غلام لي نارا متقدة إليه، يعني ليتدفأ بها، قال فلقيته بعد 3 أيام فقال لي إني في تلك الليلة أصبت أهلي فاغتسلنا بالماء البارد فأصابنا ما كدنا أن نموت معه، فدعوت الله أن يفرج عنا فإذا برسولك يطرق الباب، فأذهب الله عنا ما نحن فيه بذلك الدفء. ويذكر أن رجلا صالحا كانت له ابنة زوجها لرجل على امرأة أخرى، فكادت لها تلك المرأة واستأجرت رجلا ليضع لها بنجا ويرميها في البحر، فوضع لها بنجا ولفها في فراش وذهب بها إلى النهر، إلى نهر دجلة، ليلقيها في النهر. فاستيقظ الخليفة برؤيا رآها وأن نارا تخرج من وسط نهر دجلة تضرب قصره، فاستعاذ فنام فرأى الرؤيا مرة أخرى، فاستعاذ فنام فرأى الرؤيا مرة ثالثة، فقال للحرس اذهبوا وانظروا ماذا في نهر دجلة، فذهبوا فوجدوا ذلك الرجل يتهيأ لإلقاء تلك المرأة في نهر دجلة، فأخذوه وأخذوا معه المرأة، فنجى الله عز وجل تلك المرأة بالدعوات الصالحة من أبيها وبصلاح أبيها. وهذا أمر دلت عليه الأدلة ويقرره العلماء. والمؤلف رحمه الله عز وجل إنما أورد هذا الحديث لبيان أن الإنسان إنما يقبل منه العمل وإنما ينفعه العمل في الدنيا والآخرة إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى وكان مخلصا لله سبحانه وتعالى، فالعمل الذي يتقرب به إلى الله إذا كان مشروعاً وكان صاحبه مخلصاً فإنه ينفعه في الدنيا والآخرة، أما إذا خلا من الإخلاص فمهما عظمت صورته فإنه لا يقبل ولا خير فيه ويرد على صاحبه. ومن فوائد هذا الحديث أيها الإخوة فائدة عظيمة، وهي أن مجالسة الصالحين خير كلها. فهؤلاء الثلاثة النفر رجال قد اجتمعوا وانتفع كل واحد منهم بدعوة أخويه، انتفع كل واحد منهم بدعوة أخويه. وفي هذا يا إخوة أنك كلما جالست الصالحين كلما كان ذلك أنفع لك في دينك ودنياك. فمجالسة الصالحين الذين يعرفون بالتوحيد والسنة والإخلاص لله عز وجل خير كلها. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي فراس رجل من أسلم قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وفي لفظ آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلوني عما شئتم. فنادى رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل. هذا الحديث ليس على شرط الشيخ في التصحيح، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، ولذلك ليس على شرطنا. ومن فقهه بيان أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه هذا أنه قال: الإيمان الإخلاص، والإخلاص في القلب ومتعلق بالأعمال والأقوال، فهو قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان والإيمان مع الإسلام فإن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله والنطق بالشهادتين أولا. والإيمان يطلق على أعمال القلوب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. وفي هذا دليل على عظم الإخلاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله جوابا عن الإيمان. والعلماء يذكرون هذا الحديث دائما في الرد على بعض الطوائف الذين يقولون إن الإيمان لا يحتاج إلى القلب وإنما هو قول فقط أو نحو هذا. نعم. أحسن الله عليكم. ذكرتم التضعيف، المثبت هنا تصحيح الشيخ له وجه التضعيف. الحديث مرسل، كان الشيخ رده يا شيخ، وفي إسناده ضعف، والشيخ ضعفه أولا ثم رجع عن هذا فيما ظهر لي والله أعلم، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه ضعيف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغلى عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من وراءهم. رواه البزار بإسناد حسن. نعم، رواه البزار عن أبي سعيد الخدري، وإلا فقد رواه جمع من العلماء عن جمع من الصحابة مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، فقد رواه الإمام أحمد، ورواه ابن ماجه والترمذي والشافعي وابن حبان والطبراني والحاكم، فالحديث رواه جمع من أهل العلم، لكن البزار رواه عن أبي سعيد الخدري، والمنذر حسنه، والشيخ الألباني رحمه الله صححه وقال إنه صحيح، والحديث أيضا صححه ابن حبان، وقال ابن عبد البر ثابت، وصححه ابن القيم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مشهور في السنن، وحسنه ابن حجر والسيوطي والسفاريني، وقال الوادعي صحيح رجاله ثقات، صحيح رجاله ثقات، فالحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، نظر الله أي نعم الله وجهه، نعم الله وجهه وخصه بالسرور والبهجة. ونعومة الوجه يا إخوة تكون في الدنيا كالنور يرى في الوجه، وفي الآخرة جمال يكون في الوجه بسبب النعيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهله. وهذا الدعاء يشمل الأمرين في الدنيا والآخرة. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، أي حفظها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. في هذا الحديث أيها الإخوة، أو في هذه الجملة من الحديث، أن حامل الحديث محمود على كل حال، أن حامل الحديث محمود على كل حال، فهو إما فقيه فيحمد للأمرين، أنه حامل للحديث ومتفقه فيه، وإما غير فقيه يحمل الحديث إلى فقيه، فهو محمود لحمله الحديث لكونه سبباً لأن يتفقه فيه الفقيه. وفي هذا رد على بعض الذين ينتسبون إلى العلم ويهونون من شأن حفظ الحديث في هذا الزمان، وإذا قيل لهم إن شاباً قد حفظ صحيح البخاري قالوا زادت نسخة، وهذا من باب التهوين من حفظ الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة بيّن أن حمل الحديث محمود، سواء كان حامله فقيها يفهم معناه ويستنبط الأحكام أو لم يكن كذلك، ولا زال في حفظ الحديث خير للأمة. وكم من مرة نكون في مجلس مع بعض الأشياخ فنتدارس مسألة وندير حكمها، ثم يذكرنا شاب بحديث غاب عنا يحفظه يدل على حكم المسألة. فحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ومحمود، ما بقي هذا الدين. وفي الحديث أن المحدث قد لا يكون فقيها، وأن الفقيه قد لا يكون محدثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه ليس بفقيه. فهذا محدث حامل للحديث لكنه ليس فقيها، والفقيه قد لا يكون محدثا لأنه يحمل إليه الحديث، وفيه أن فهم الحديث يحتاج إلى الفقه، أن فهم الحديث يحتاج إلى الفقه، وقد يكون فهم الفقيه للمحدث للحديث أدق من فهم المحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كما في الرواية الأخرى: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي هذا الحديث أيها الإخوة دلالة على أن علماء الأمة محدثين كانوا أو فقهاء فيهم خير، وهم محمودون ولهم فضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. أول ما يلفت النظر أيها الإخوة، ما العلاقة بين الجملة الأولى وهذه الجملة؟ ما العلاقة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه، وجملتي: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن؟ والجواب يا إخوة أن العلاقة من وجوه. الوجه الأول أن العلم والفقه يجب أن يكون خالصا لله، أن العلم والفقه يجب أن يكون خالصا لله. والوجه الثاني أن نقل السنة ونشرها بين الناس من النصح للأمة والأئمة، أن نقل السنة ونشرها بين الناس من النصح للأمة والأئمة. والثالث أن في الجماعة والسكون والأمن اللازم من لزوم الجماعة تيسيرا لنشر العلم ونشر السنة، كما أن نشر السنة يؤدي إلى لزوم الجماعة، نشر السنة يؤدي إلى لزوم الجماعة. فأول الحديث مرتبط بالثلاث جمل المذكورة في آخره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، أي لا يخون، أي لا يخون. وفي رواية: لا يغل بفتح الياء والغين، أي لا يحقد، أي لا يحقد. ولذلك يقول العلماء: هذه الجمل الثلاث اختبار للقلب، إذا أردت أن تختبر قلبك وسلامته فاعرض هذه الثلاث عليه، وأين هي من قلبك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا بقول: ثلاث لا يغل. فإذا وجدت في قلب فلا خيانة فيه ولا حقد فيه. هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، وما عمرت القلوب بمثل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا وجه الشاهد. والمناصحة لأئمة المسلمين، وأهل السنة يناصحون الأئمة، أهل السنة يحفظون هيبة الأئمة وولاة الأمر بين الناس، ويناصحون الأئمة على ما ورد في السنة بالسر لا بالعلن، ولا بإظهار البطولات على المنابر والمحاضرات وأننا نصحناهم وأننا قلنا لهم، وإنما بالسر الذي يحقق المقصود ويحفظ الهيبة. ولذلك ذكرت مرارا أن أحد مشايخنا من كبار العلماء يقول: إنا إذا جلسنا مع ولي الأمر كنا للناس، وإذا جلسنا مع الناس كنا لولي الأمر، لأنهم لا ينظرون إلى مدح الناس وذم الناس، ولكن ينظرون إلى النصح والإخلاص. فإذا جلسوا مع ولي الأمر بيّنوا له حاجة الناس وناصحوه المناصحة الشرعية، وإذا جلسوا مع الناس بيّنوا مقام ولي الأمر ووجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة والإمام وما في ذلك من الخير، ونهوا عما يؤدي إلى الإقلال من هيبة ولي الأمر. وهذه طريقة أهل السنة التي دلت عليها السنة، ولزوم جماعتهم. فلزوم جماعة المسلمين خير كله، ولا جماعة إلا بإمام. فلزوم جماعة المسلمين وإمامهم خير للناس في دينهم ودنياهم، وهو سبب للأمن الذي هو سبب لكل خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، أي يحرسون بهذا. فالأمة تحرس من الفتن بلزوم الجماعة والإمام، ولا تدخل الفتن الضارة بشرورها على الأمة إلا إذا اختل هذا الأصل، وهو لزوم الجماعة والإمام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دعاءهم يحيط من ورائهم كأنه سياج تحفظ به الأمة من الفتن ومن الشرور. ووجه الشاهد من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره، وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص. نعم. عن مصعب بن سعد عن أبيه، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه ظن أن له فضلا على من دونه، أي في الغنيمة، وذلك لقوته رضي الله عنه وأرضاه. ولذا جاء في بعض الروايات أن سعدا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدافع عن أصحابه أن يكون نصيبه كنصيب غيره؟ يعني رجل شجاع قوي حامية للقوم ويدافع عن القوم، أيكون نصيبه من الغنيمة كنصيب غيره ممن هو دونه؟ فهو ظن رضي الله عنه أن له فضلا، أي زيادة في الغنيمة، على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. وضعيف هنا مفرد، ثم قال بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، فأعاد عليهم الضمير بالجمع. لماذا؟ قال العلماء لأن ضعيف هنا اسم جنس مضاف، اسم جنس مضاف وهو عام، والعام فيه معنى الجمع، العام فيه معنى الجمع، لأن العام هو الشامل لجميع أفراده، ففيه معنى الجمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره، وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص. في البخاري عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي هذا الحديث الحث على التواضع، وأن الإنسان مهما عمل يكون متواضعا، فإن في غيره خيرا، إن كان فيه خير من جهة ففي غيره خير من جهة أخرى، وفيه أن المسلم لا يحتقر، فإنه وإن كان ضعيفا إلا أن فيه خيرا، والأمة تنصر وتحفظ بالضعفاء، وفيه أن المسلمين ينصرون بالدعاء كما ينصرون ببذل القوة في الجهاد. المسلمون ينصرون ببذل القوة، ولذلك أمروا بالاستعداد، وينصرون بالدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم، أي بدعائهم وصلاتهم، لأن الصلاة أعظم الأعمال وفيها دعاء، وإخلاصهم. فهذه من أسباب نصرة المسلمين، وهي من أسباب إجابة الدعاء. فمن أسباب إجابة الدعاء أن يكون في الصلاة، وأن يكون العبد مخلصاً فيه، وفيه أن العبادة الخالصة التي يقبل فيها المسلم على الله بقلبه فيها بركة عامة وخاصة. العبادة الخالصة التي يقبل فيها العبد على الله بقلبه فيها بركة عامة، ولذلك تنصر الأمة وترزق الأمة بهذا، وفيها بركة خاصة لصاحبها. ففي الحديث فضيلة الإخلاص. نعم. قال رحمة الله عليه وعن الضحاك بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، ولا تقولوا هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. رواه البزار بإسناد لا بأس به، والبيهقي. قال الحافظ لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. هذا الحديث يتعلق بقضية عظيمة، وهي مسألة إرادة الدنيا، وسنؤخره إن شاء الله عز وجل إلى موطن لنجمعه مع حديث آخر، ونبين ما يتعلق به من أحكام. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار، ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. وستأتي أحاديث من هذا النوع في الجهاد إن شاء الله تعالى. حديث أبي أمامة رضي الله عنه يتعلق بالرياء وإرادة مدح الناس، وهذا موطن عظيم جدا سنتحدث عنه إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم، ونربطه بمسألة طلب الدنيا، ونبين الفرق بين الرياء وبين طلب الدنيا من حيث الأصل ومن حيث الأحكام إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف عند هذا الحديث لأن اشترطنا على أنفسنا في المجلس السابق أن نقف قبل الأذان من أجل أن نترك فرصة لمن يريد أن ينصرف من الإخوة قبل أن يدركه الأذان في المسجد. وسنعود إن شاء الله عز وجل للدرس، أعني الدرس الثاني بعد العشاء، ولعلنا نجيب عن الأسئلة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم وأثابكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في إحدى المدارس الأجنبيات يقمن طالبات العلم بتمثيليات المسرحية بإلزام من قبل المدرسات، وهذا يحصل في نهاية كل أسبوع. الطالبات الأجنبيات يقمن بتمثيل الرجال، وإحداها كانت يهودية، بل سمعنا إحداها كانت تمثل شيطانا، وتكون تمثيليات مصحوبة بالأناشيد عادة، تستدل المعلمات على هذه التمثيليات بقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه جوز الأناشيد والتمثيليات. هل يجوز الدراسة في مثل هذه المدارس؟ وهل الشيخ ابن عثيمين صح عنه هذا؟ هذا السؤال يكثر كثيرا في هذا الزمان، ولا شك أيها الإخوة أن التمثيل حرام لا يجوز، سواء صاحبته موسيقى أو لم تصحبه موسيقى، وهو كذب فيه أنواع من الكذب. وكما ذكر في السؤال، تمثل المرأة على أنها رجل، بل يمثلون على أنهم من المشركين، ويتلفظون بألفاظ المشركين على أنهم يقولونها، فيمثل بعضهم على أنه مثلا أبو لهب، ويقول كلام أبي لهب بلسانه، لا يقول قال أبو لهب، وإنما والعياذ بالله يقول تبا لك كأنه القائل. وكل هذا حرام لا يجوز، وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يشدد في هذا الأمر ويبين أنه لا يجوز هذا التمثيل بصورة من الصور، وكان يقول إن احتيج إلى هذا فيقول الرجل قال فلان كذا وقال فلان كذا. أما هذا التمثيل وأن يتمثل الإنسان أنه فلان أو فلانة فهذا لا يجوز، ولا شك أنه محرم. وبالنسبة لاتخاذ هذا وسيلة من وسائل الدعوة فهذا زيادة في الحرمة، لأن العبادات مبنية على التوقيف ومبنية على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتخاذ هذا وسائل لم يكن من ديدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ديدن السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهذا الأمر أمر يجب أن ينهى عنه وأن يجتنب ولا يجوز. والمدرسة التي تفعل هذا يجب نصحها ونصح القائمين عليها وبيان أن هذا الأمر لا يجوز وأنه يسبب مفاسد كثيرة. وإذا كان الطالبات يلزمن بهذا التمثيل وفيه مدارس أخرى ليس فيها هذا الأمر فإن هذه المدرسة تترك إلى مدرسة لا يلزمن فيها بما حرم الله سبحانه وتعالى. وأما رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التمثيل فالذي أذكره أنه كان يفصل في المسألة، لكني لا أضبط قوله الآن ضبطا تاما، ولكن ولذلك لا أستطيع أن أذكره، ولعلي إن شاء الله أراجعه. أما الذي يظهر والله أعلم فالذي يظهر ما ذكرته، وأن التمثيل حرام كله وأنه يجب اجتنابه ويجب البعد عن. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: كيف يجتنب المرء الرياء في الصلاة؟ قبل أن أكبر أحس أنني أصلي رياء للناس، هل هذا من باب الوسواس؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال تتمة لجواب السؤال السابق، أقول إن بعض الناس يريدون الخير ولكنهم لا يعرفون طريقه. وأذكر أنه قبل أيام جاءتني رسالة على الهاتف على هذه المجموعات من شخص وفيها صورة لرجل وامرأة وعلى الرجل صليب يلبس صليبا، صورة مرسومة باليد، يريد أن يحذر من بعض الأمور. فأرسلت له ناصحا وقلت: يا أخي قد وقعت في محظورين عظيمين، أما الأول فهو نشر هذه الصورة المحرمة، فالرسم باليد، رسم ذوات الأرواح باليد، تصوير متفق على تحريمه، فهذا حرام، وكونك تنقله حتى لو لم تكن المصور فأنت فاعل. والأمر الثاني أنك رسمت الصليب على جهة اللبس والتعظيم، وهذا منكر عظيم، فأنت تريد أن تنكر شيئا ووقعت في منكرات. ولذلك يا إخوة يشترط في الإنكار أن يكون ذلك بعلم، وأن تكون الدعوة إلى الله بعلم، وأن يكون الأمر بالمعروف بعلم. والإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا ينبغي أن يعرض ما يريد أن يفعله على العلماء وأن يعرف رأيهم في هذا الفعل. ثم أيضا قبل الجواب أنبه إلى أمرين، أمر نبهت عليه سابقا في الدرس الماضي، وهو أن الجمعة القادمة لن يكون هناك درس إن شاء الله، لأن هذا المسجد يكون فيه اجتماع أهل الحي. والأمر الثاني أني إن شاء الله عز وجل سأبدأ دروسي المستمرة اليومية في المسجد النبوي إن شاء الله عز وجل ابتداء من أول شهر رجب بحول الله وقوته بين العصر والمغرب، وهذا يوميا إن شاء الله في كل يوم، وسنحدد لكم إن شاء الله المكان لاحقا. أما هذا السؤال فأولا يا إخوة ينبغي على الإنسان أن يحذر الوساوس، فإن الشيطان حريص على أن ينقص على العبد عبادته وأن يكدر عليه عبادته، ويبدأ بشيء يسير حتى يتمكن من قلب المسلم ويثقل عليه العبادة، ولا يزال به حتى يترك العبادة أو يترك نوافلها على الأقل. ولذلك ينبغي الحذر من الوساوس والبعد عنها وتسليم القلب لله سبحانه وتعالى، وأن لا ينساق الإنسان إلى هذه الوساوس. الشيطان قد يأتي لطالب العلم عندما يذهب إلى حلقة أهل العلم ويقول: أنت مرائي، أنت تريد أن يراك الطلاب في حلقة الشيخ فلان، أنت تريد أن يراك الشيخ، من أجل أن يصرفه. فينبغي الحذر والبعد. قد يأتي للإنسان وهو يريد الصلاة يقول: أنت تريد الرياء، أنت لا تريد وجه الله، أنت تريد أن يحمدك الناس. ينبغي أن يبتعد الإنسان عن هذا الأمر وأن يحذر منه وأن لا ينزلق في هذا المنزلق. والإخلاص لله عز وجل في الصلاة أمر عظيم، ويمكن للإنسان أن يعين قلبه على هذا الإخلاص بأمور، منها أنه إذا توضأ يتوضأ وضوءا شرعيا كاملا، ويأتي بالأذكار التي بعد الوضوء، ويسير إلى الصلاة بسكينة ووقار، فإن هذا مما يعينه على استحضار قلبه في الصلاة. ومنها أيضا كما قرر العلماء أن يسبق الصلاة بنافلة، فإن هذا يجمع قلبه ويجعله مقبلا على الفريضة. ومنها أن يتذكر عندما يقوم إلى الصلاة أنه يقوم بين يدي الله عز وجل، وأن الله يقبل عليه ما لم يلتفت. والالتفات بالقلب أعظم من الالتفات بالجسد، وأن يتذكر بهذا الوقوف الوقوف بين يدي الله عز وجل، فإنه ما منا من أحد إلا سيقف بين يدي الله عز وجل وسيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. ومنها أن يذكر نفسه أن هذه الصلاة ربما تكون آخر عمل له في الدنيا، فيصلي صلاة مودع، فإنه لا يدري هل يتم هذه الصلاة أو لا يتمها، فيذكر نفسه بهذا. ومنها أن يستحضر معاني أذكار الصلاة وأفعالها، فعندما تبدأ الصلاة رافعا يديك قائلا الله أكبر، فهذا الرفع له حكمة بينها الفقهاء، وذكرتها في شرحي على كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وأن الإنسان يرفع أو يشير إلى رفع الغفلة عن قلبه ويظهر الإقبال على الله عز وجل. فإذا قال الله أكبر يستحضر معنى هذه الكلمة: الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. فإذا قال الله أكبر كيف يقبل على غير الله؟ إذا قال الله أكبر كيف يطلب مدح الناس؟ إذا قال الله أكبر كيف يطلب الدنيا ويترك الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ فإذا استحضر هذا فإن هذا يعينه بحول الله وقوته على الإخلاص لله عز وجل. ومما يعين على الإخلاص لله عز وجل أن يحضر الإنسان قلبه في الصلاة كلها من أولها إلى آخرها، وأن يجاهد في هذا. فبعض الناس إذا دخل في الصلاة يتدبرها من أولها إلى آخرها، فإذا قال الله أكبر تدبر هذه الجملة، إذا قرأ الفاتحة تدبرها، إذا قرأ السورة تدبرها، إذا ركع تذكر أن في هذا تعظيما لله فأضاف إليه أنه يقول سبحان ربي العظيم، فجمع التعظيم بالقول والفعل وتدبر هذا. فإذا قال سمع الله لمن حمده كذلك، وهكذا. وهذا يبقى قلبه مقبلا على صلاته مخلصا لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من إذا دخل في الصلاة وقال الله أكبر أدرك أولها ثم غاب حتى يستيقظ من الغفلة عند قول الإمام السلام عليكم ورحمة الله. وهذا صلاته صحيحة لأن النية مستصحبة حكما، لكنها ناقصة الأجر جدا. وقد يؤتى الإنسان في قلبه من هذا الباب، فحاول أن تستجمع قلبك في صلاتك كلها وأن تجاهد في هذا، فإن هذا يعينك على الخشوع كما يعينك على استمرار الإخلاص لله سبحانه وتعالى في صلاتك كلها. وسيأتي إن شاء الله بيان أحوال الرياء وما الذي يعني يترتب على هذا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا يسأل عن لفظ في حديث أبي سعيد، وكنت أريد أن أسأل عنه في قوله عليه الصلاة والسلام فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، يريد بيان أوسع في معنى اللفظ وأيضا معنى الدعاء الوارد هنا. المعنى كما قد ذكرت أن الدعاء من أهل السنة اللازمين للجماعة كالسياج تحفظ به الأمة، فهم صالحون لازمون للجماعة يدعون الله عز وجل ويلزمون جماعة المسلمين وإمامهم، فهذا كالسور الذي يحيط بالأمة وتحفظ به الأمة ولا سيما من شرور الفتن. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل شيخنا الكريم بارك الله فيكم، هل يغسل الموتى في المعركة وهل يصلى عليهم في قتال الرافضة في اليمن، علما أن منهم من يقاتل لأجل الأرض ويصرح بذلك ومنهم من يقاتل لأجل الله جل وعلا؟ زيادة على ذلك شيخنا، لو بينتم ما يتعلق ب حكم الجهاد إذا استنفر الإمام بالنسبة لمن كان خارج البلد. أما الشهيد فكل من قتل في معركة مشروعة فإنه يحمل على الظاهر من حيث الأحكام التي نعملها، فيحمل على أنه شهيد. يعني العبرة يا إخوة بكون المعركة أو القتال مشروعا، فإذا قتل الإنسان قتل المسلم في جهاد مشروع وقتال مشروع فإنه من حيث الظاهر تتعلق به أحكام الشهيد، فلا يغسل ويدفن في ثيابه. وأما كونه قد يقصد كذا وقد يقصد كذا فهذا الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة، يعني هنا بعض الناس يخطئ، الذي يقتل في المعركة لا نجزم بأنه شهيد، أي فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإن الناس يبعثون على نياتهم، ولكن من حيث أحكام الدنيا التي نجريها فإنا نجري عليه أحكام الشهيد، حتى في اللفظ فإنه يقال عنه شهيد، أي بحسب الظاهر. وأما الجزم فيما بينه وبين الله فإنا لا نجزم بهذا، فإن نيات الناس تختلف وتتفاوت، والناس إنما يبعثون بحسب نياتهم. ولذلك في مثل هذه المعركة عاصفة الحزم التي بينا أنها من الجهاد في سبيل الله، وأنها من القتال المشروع الذي يفرح به المؤمنون، وأنه يجب علينا أن نؤيده وأن ندعو للقائمين عليه والمجاهدين فيه، أقول من جاء من أهل الحق مقتولا في هذه المعركة فإن نقول إنه شهيد، ونجري عليه أحكام الشهيد بحسب الظاهر. أما فيما بينه وبين الله فإنا لا نجزم بهذا. وأما مسألة الجهاد في اليمن اليوم، فلا شك أن الموجود في اليمن اليوم، أعني من جهة أهل السنة، جهاد في سبيل الله، وأنه جهاد مشروع، وأن المقاتلين من أهل السنة لأولئك الأشرار الفجار الذين لا خير فيهم هم مجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يرزقهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون قتالهم لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وإمام اليمن أو ولي أمر اليمن إذا استنفر الناس للقتال فإنه يتعين على أهل اليمن الذين في داخل اليمن أن يقاتلوا وأن يكونوا في الصف ممن يطلب منهم القتال ويكونون من أهل القتال. أما غيرهم، أعني من لم يكن في البلد، سواء كان يحمل الجنسية اليمنية أو لا يحمل الجنسية اليمنية، فإنه لا يلزمهم القتال باستنفار ولي الأمر هناك لأهل اليمن بالقتال، وإنما يلزم من كانوا حاضرين في ذلك البلد وينفذ عليهم أمر الإمام في ذلك البلد. وأما إخواننا أهل اليمن الذين مثلا يقيمون هنا أو يقيمون في البلدان الأخرى فإنه لا يلزمهم الذهاب إلى اليمن، ولكن عليهم أن ينصروا إخوانهم كما ذكرنا في الدرس الماضي بالدعاء والمعونة والإعانة بما يستطيعون بطرق آمنة، وبالذب عن أعراضهم وبيان حقيقة ما يكون في اليمن للناس. صلى الله عليكم. فيما يتعلق بالجزية السابقة، الشخص المعين الذي صرح بأنه يقاتل لأجل الأرض، هل تجري عليه أحكام الظاهر أو التصريح ينقض الظاهر؟ والله كونه يصرح ويقول أنا إنما أقاتل من أجل الأرض هذا يحتاج إلى استفصال، يحتاج إلى استفصال. فبعض الناس يعني بالأرض الدفاع عن الوطن والدفاع عن أهل الوطن والدفاع عن الأعراض والدفاع عن الأنفس، وهذا فيه يعني جهاد في سبيل الله، وأحيانا يكون المقصود لا ينافي الإخلاص، أحيانا يكون المقصود لا ينافي الإخلاص، فهذا يحتاج إلى استفصال. وما يحتاج إلى استفصال لا يرفع به الظاهر، أعني من حيث الأحكام، إلا إذا تبين واستبان، فهذا شيء آخر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ماذا تنصحون الطلاب المبتدئين بالنسبة للمتون والشروحات في الفقه وأصول الفقه؟ ويسأل عن شروح عمدة الأحكام للمبتدئين. أول ما ننصح به طلاب العلم في الحقيقة أنه ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على الحفظ، فالحفظ فيه خير كثير، والعلماء يحثون على حفظ المتون. فإذا أردت أن تطلب فناً فاحرص على أن تحفظ فيه متناً أو أكثر، فهذا أمر مهم جداً للطالب. والأمر الثاني أن تحرص على حضور حلق أهل العلم، مهما كنت ومهما بلغ بك الأمر فاحرص على أن تحضر الحلق والدروس، فالأصل في العلم أنه عن تلقي وسماع. وأما الأمر الثالث فهو المراجعة والمدارسة وكثرة القراءة في كتب أهل العلم وسؤال المشايخ وأهل العلم عما يشكل. ثم أنصح بوضوح الهدف، وأن يكون الهدف واضحا لطالب العلم، بمعنى أنه يقول أريد أن أقرأ في الفقه، أريد أن أقرأ في الحديث، وأن لا يكون طلبه للعلم ضربا هكذا عشوائيا من غير ترتيب، فإن مثل هذا يتعب نفسه ولا يحصل المقصود. وينبغي أن يرسم طريقا يوصله إلى الهدف باختيار كتب، يقول هذه الكتب هي التي سأقرأها. فيبدأ مثلا إذا كان السائل يسأل عن الفقه، يبدأ على سبيل المثال بزاد المستقنع ويحفظه ويدرك يعني ألفاظه، ثم بعد ذلك يقرأ كما قلنا سابقا الشرح المختصر للإمام الفقيه العلامة الشيخ صالح الفوزان، ثم يقرأ الشرح الممتع للفقيه الإمام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، ثم يقرأ في المغني لابن قدامة رحمه الله عز وجل، ثم ينوع في الكتب. وفي الأصول يبدأ بكتاب الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، ثم يقرأ الورقات، وإذا حفظ هذين الكتابين فهذا حسن جدا، ثم ينتقل إلى شرح مبسط على الورقات من الشروح المتيسرة، ثم ينتقل إلى قراءة روضة الناظر لابن قدامة مع المستصفى ويجمع بينهما، ثم ينتقل إلى قراءة شرح الكوكب المنير لابن النجار، ثم بعد ذلك ينوع في الكتب كيف يشاء، ويحرص كما قلت على أن يقرأ على بعض أهل العلم في الفن الذي يريد أن يقرأ فيه. نعم. شروح عمدة الأحكام شيخ. طيب. لعلنا نقف هنا ونعود للدرس بعد الصلاة إن شاء الله.